طيب هنا سؤال يقول: الاستدلال على تعميم الرأس بما يتعلق بحرف الباء وأنه مسألة لغوية تتعلق بحرف الباء، وهل هو للتبعيض أو لا؟ والاستدلال بقوله تعالى: عين يشرب بها عباد الله، عين يشربها المقربون. وأيضا سمعت بيتا من شعر العربي لكني لا أستحضر الآن القائل. لعل شربنا بماء البحر. اي نعم. ثم ترفعت إيه؟ الى لجن خضر، الى لجن خضر لهن نريج. نعم. لا شك ان من حروف المعاني ما يختلف معناه بحسب متعلقه، فتجد من مثلا تارة تكون للتبعيض وتارة تكون للسببية، تجد في تارة تقول للظرفية وتارة تقول للسببية. كذلك الباء قد تقول للتبعيض وقد تكون للسببية إلى غير ذلك، وهذا أمر معلوم. ولكن ليس الشأن في أن الباء للتبعيض أو لغير التبعيض في قوله تعالى: فامسحوا برؤوس، وإنما الشأن في كلمة الرأس، فإن الرأس يشمل كل الرأس، والباء هنا للإصاق. نعم. لأنها عديت بمسح، ومسح بكذا أي جعل هذا آلة للمسح. نعم. يلصق به الممسوح. ويبقى الاستدلال ليس بالباء وأنها للعموم أو للتبعيض أو ما أشبه ذلك، وإنما الاستدلال بكلمة رؤوس. لكن إنكار أنها للتبعيض يعني لا يصح، أنه في المغني أنكرها بعض العلماء قال إنها لم ترد في لسان العرب. نعم. للتبعيض. وأما قوله تعالى: يشرب بها عباد الله، الصواب أن يشرب هنا مضمن معنى يروى، يروى بها عباد الله، أو أن الباء بمعنى من، أي يشرب منها عباد الله. وكذلك أيضا: شربنا بماء البحر ثم ترفعت إلى لجل خذ لهن نعيج، نفس الشيء، أي شربنا من ماء البحر.